السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنلتقي الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 40 من مجالس تفسير سورة آل عمران من تفسير كتاب التسهيل لعلوم التنزيل المشهور باسم تفسير ابن جزي للإمام ابن جزي رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في فجر الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من يوليو لعام 2024 ميلادية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هذا هو الدرس 40 في الترتيب من البداية بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني وبقي معنا بعض المجالس ونختم سورة آل عمران، ثم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. ولا يخفى عليكم نحن بفضل الله أخذنا من سورة ياسين إلى سورة الناس بفضل الله سبحانه وتعالى، كان قبل رمضان. فكان إن شاء الله يعني باقي قدر وفضل الله نكون أنهين يعني التفسير كله. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، فاللهم اشغلنا بما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعنا رب العالمين. طبعا النهاردة يوم عاشوراء، هذا اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى وقومه من الغرق وأهلك فرعون وجنده. طبعا يعني الصيام فيه بلا شك، وكذلك لابد الإنسان يعني يستشعر المعاني الإيمانية اللي فيه. طبعا تحتاج محاضرة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يسر يعني قريبا نتكلم، ممكن اليوم ممكن يعني قريبا، في معاني إيمانية عظيمة جدا في هذا اليوم. يعني الله عز وجل قال فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، فقال بعضهم إن في مثل هذه الليلة، إحنا الآن في الفجر، يعني الإنسان دائما يستشعر هذا المعنى. خرج سيدنا موسى بقوم خائفين ضعفاء، وفي الصباح تغير العالم، سبحان الله. ففعلا يوم مهيب جدا. وكذلك يعني كلما تقرأ في تفسير هذه الآيات من في كتب التفسير تبقى ماذا يعني صنع الله سبحانه وتعالى لأوليائه تبارك وتعالى. ونحمد الله سبحانه وتعالى أننا من أهل السنة والجماعة، خلافا للشيعة البعداء البغضاء طلبة اللي بيعملوه وبيدبحوا بعض. وطبعا هذا اليوم الذي قتل فيه أيضا سيدنا الحسين رضي الله عنه. اشتاد يعني حبيت بس أذكر نفسي وإياكم كده سريعا بهذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى في تفسير سورة آل عمران لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ويعني هذه في تسلية للخائفين إن مهما تسلط عليكم الأعداء لن يضروكم إلا أذى يسير ولن تكون لهم العاقبة، سبحان الله. بعدها تأتي الآية ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ابن جزي رحمه الله يقول لن يضروكم إلا أذى، أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة. يعني في كلام يؤذي الإنسان يسمعه بيتأثر نفسيا. يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه، إخبار بغيب عفوا ظهر، إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه. ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم، وفائدة ذلك أن توليتهم الأدبار مقيدة بوقت القتال وعدم النصر على الإطلاق. وعطفت الجملة على جملة الشرط والجزاء وثم لترتيب الأحوال، لأن عدم نصرهم على الإطلاق أشد من توليهم أو توليتهم الأدبار حين القتال. وفي معنى اللي هو تولي الأدبار، يولون الأدبار، ده حال القتال، لكن عدم النصر ده يكون على الإطلاق، لا ينصرون، ولو انتصروا في غزوة يهزموا في التي بعدها. والنصر زي ما ذكرنا في نصر الحجة والبرهان، وفي نصر الجهاد والسنان الاثنين. فلذلك النصر المطلق كده لا، الكفار لا أبدا، ولن يجعل الله على ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني من معنيها انهم مش يتسلطوا. طب لو تسلطوا ما عندهمش سبيل ان هم يدخلوا في القلب ويخلوا الانسان يكفر، يعني حتى لو اكراه برضو الانسان ما يكونش مطاوع لهم. سبحان الله. قال الله عز وجل الا بحبل من الله، هو هنا العهد والذمة. يعني الآية يا جماعة كده تفسيرها اختصارا، ضربت عليهم الذلة، أي جعل الله الهوانة والصغارة أمرا لازما لا يفارق اليهود، فهم أذلاء محتقرون أينما وجدوا إلا بعهد من الله وعهد من الناس. ابن جزي هنا يقول إلا بحبل من الله العهد والذمة، بمعنى عهد من الله وعهد من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم، اللي هو عقد الذمة، عقد الذمة وإلزمهم أحكام الإسلام، ورجعوا بغضب من الله مستحقين له، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فلا ترى اليهودي إلا وعليه الخوف والرعب من أهل الإيمان. شوف ده سبحان الله في الأحداث الأخيرة في غزة، يشوفوا فار يجروا، جبن ما بعده جبن، ربنا ينتقم منهم يا رب ومن ولاهم، أنصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. فاللي حصل ده بسبب كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء ظلما واعتداء. فيقول ابن جزي رحمه الله هنا إلا بحبل من الله، أي هنا العهد والذمة. يبقى كده ألصق باليهود ثلاثة أنواع من المكروهات. أولها جعل الذلة لازمة لهم، وثانيها جعل غضب الله لازما لهم، وثالثها جعل المسكنة لازمة لهم. وسبحان الله كل ما الأمة بترجع بقى للكتاب والسنة وتطبيق الشرع بتبان بقى الأمة، الأمة بقى في ثبات عميق كما ترون. سبحان الله. فالضرب برضو عشان بعض الناس يقول يعني الضرب، ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، ضرب بمعنى ألزم ودمغ، بمعنى يقول ضرب مثلا ضربت النقود، يعني بيحفر في المعدن، يعني في المعدن تمام. وحتى ضرب الشيء مش الحفر هنا، التصق به التصاقا كما قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، بمعنى الالصاق وعدم المفارقة. فهي كده عليهم اليهود. ثم قال الله عز وجل ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقول ابن جزي رحمه الله ليسوا سواء، أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، منهم أمة قائمة، أي قائمة بالحق، وذلك في من أسلم من اليهود كعبد الله بن سلام وثعلبة ابن سعية وأخيه أسد، وقيل اسمه أسيد وغيرهم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وهم يسجدون يدل أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة. يبقى إذن يا جماعة الآية هنا إن أهل الكتاب ليسوا على حال واحدة. وسبحان الله ده مبدأ عظيم في العدل، يعني عند النظر بقى للشعوب والطوائف والمجتمعات لا نعمم، لا نقول كلهم كذا كلهم كذا، ده قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة. طب بعد النبي ما هو الكفرة يعني بعد النبي هم لم يعترفوا ولم يؤمنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفوائد في الآية إن ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة القرآن في الليل أكثر. يعني حتى هنا في المدح للآيات دي من أهل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طب رجحت صلاة الليل على صلاة النهار وقراءة الليل على قراءة النهار لكونها أجمع للقلب. تخيل بقى كده تنام مثلا بعد العشاء أو بعد العشاء بساعة 2-3 على حسب، وتستيقظ مثلا أو تصحى كده قبل الفجر مثلا بساعة 1.5 وأنت وربك فقط، ما أحلاها من ساعات فعلا. والإنسان الذي ليس له حظ من الليل في خسر كبير جدا. هتقول لي فرض؟ لا مش بتكلم في فرض، احنا لا يبقى انت لسه في وادي تاني، مش بتكلم في كده، بتكلم في متعة ونعيم ولذة وسعادة ما بعدها سعادة. فما يبث همومه ونجواه الى مولاه سبحانه وتعالى، فتكون اجمع للقلب وابعد عن الشاغلات والملهيات واصلا عن الرياء. يعني مش حد بيشوفك وبتاخد راحتك في الصلاة وفي السجود، يعني أنت مكشوف تقول له ربنا كذا، ما هو ربنا يعلم اللي في القلب، ولكن سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوت عبده المؤمن تبارك وتعالى. فسبحان الله، يعني قال لنفسك بقى يعني في الآيات دي أو يعني اسقطها على نفسك وشوف إيه الأخبار. لذلك ابن مسعود يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف إذ الناس يضحكون في نهاره، يعني في نهاره إذ الناس يضحكون، وفي ليلة إذ الناس نائمون. يعني تخيل يا جماعة ابن مسعود يقول إن حامل القرآن، ممكن بقى ترجعوا لكتاب التبيان في أداب حاملة القرآن الإمام النووي رحمه الله شرحناه بفضل الله، إن حامل القرآن تخيل لو شفته أنت وسط 50-60 تطلعه، ده يا ترى بيكون ومن غير أي تصنع ولا أي تكلف، سبحان الله. فالله عز وجل مدح هنا من هذا صفته، فقال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الآية هنا لم يذكرها ابن جزي، طبعا جماعة التفسير بسيط وهي واضحة، يؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني اختصارا إن الإنسان يا جماعة بياخد طاقة عشان يدي طاقة، يعني إنسان بيشحن نفسه علميا لابد بيتعلم لحد انت ما هو لحد ما يموت، ما هي عبادة. وياخد بقى في الخلوات وأوراده والذكر وسماع الدروس بيشحن قلبه، وبعدين عشان هو بيحب الخير للناس، فهنا يقول يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما ينفعش حد يكون مغلب حاجة يعني حاجة ويسيبها التانية، هتقعد بقى تؤمن معروف وتنهى التانية عن المنكر وما فيش زاد، هتفصل في النص أو حد يفصلك يعني، أو العكس إنك تقعد بقى تصلي وتعبد وتسيب الناس برا، أنت أصلا مفيش حد هيعمل كده. يعني صلاتك وعبادتك وقرآنك وكده وأنت عمال تقرأ وتتفكر وتشوف ماذا يريد الله منك، مش هتعمل كده. ويسارعون في الخيرات ولكن من الصالحين، في بقى فايدة إن ويسارعون في الخيرات، والله عز وجل سيأتي معنا إن شاء الله المرة الجاية سابقوا لا دي في الحديد وسارعوا سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سورة المؤمنون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الفائدة سابق ولو لم تسرع، المهم أنك أنت تكون في السباق، إن حاولت تكون في السباق. طب بطيئة شوية وزي السلحفاء، جميل جميل. ايه ده؟ ايوه احنا بادئين كده، يعني كما يقول العلماء الطريق الى الله طويل ونحن نمشي فيه كالسلحفاة. دي يا جماعة اساسيات كده في الطريق، مش فرقيعة كده وخلاص. ليس العبرة ان نصل الى نهاية الطريق، ولكن العبرة ان نموت ونحن على الطريق. جميل. المهم انك ما ترجعش لورا، ما ترجعش لورا. ودايما المؤشر اللي بيخليك تضبط الحته دي العلم الشرعي، ثم العلم ثم العلم والعباده والدعوه. علم وعمل ودعوة وصبر. ولذلك العجلة هل مذمومة ولا مش مذمومة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حديث عند أبي داود بسند صحيح يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. يعني لا اتريث كده وخد راحتك واستخير وفكر تمام، لكن في أمامك أمر خير بسم الله، حلق القرآن بسم الله، عمل خيري يلا، دعوة لله، مساعدة فقراء ومساكين، جبر خاطر بسم الله يلا. لكن ربنا كلمك بلاش بقى التشتت اللي هو بقى مش حلو، هدخل بقى في 500 أكاديمية عشان لا أدري بأي حسنة سأدخل الجنة، يعني لا بلاش دي معلش كده هتدمر نفسك. تمام. الإمام القاري يقول: لأن في تأخير الخيرات آفات، لأن في تأخير الخيرات آفات. وهنا في فائدة برضو عظيمة جدا دي، ليه ربنا لم يقل ويسارعون إلى الخيرات؟ في الخيرات هنا يعني الله قال ويسارعون في الخيرات، فهنا استعارة تخيلية. تمام. تؤذن بتشبيه الخيرات بطريق يسير فيه السائرون، يعني طريق الناس ماشية فيه. لكن لو قلنا يسارعون إلى الخيرات، فالمرء لم يبلغ بعد الخيرات بل يسعى لبلوغها، يعني كأن المعنى من معنيها أنه هو داخل الخيرات وبيسارع داخلها، ويدخل خير تاني سارع داخله تاني، يعني هو مش من بره، يعني هو بقى مش لسه بره ونبدأ ندخل الطريق، لا ده هو جوه وبيسارع جوه. ما شاء الله، بتحفظ القرآن عايز حفظها يكون متين، تجيب كده آل عمران في نص ساعة لوحديها ما تفتحش المصحف، ماشي كده، هي عايزة تسابق كده. طيب ولكن من الصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال الله عز وجل: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. يقول فلن أي لا هنا فلن تكفروا، هنا في القراءة سكرة بن جزي، أي لا تحرمون ثوابه. هنا بمعنى يعني أي عمل قل أو كثر من أعمال الخير بتعمله الطائفة المؤمنة دي لن يضيع عند الله، بل يشكر لهم ويجازون عليه. ودي فإذا أبشروا لن يخيب على بابه قاصد، طالما يا جماعة والله على الطريق أبشر، ولن يخسر معه تاجر، ولن يستوحش مع القرب منه مصاحب، ولن يذل لغيره مع دعائه طالب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يقول ابن جزي رحمه الله: مثل ما ينفقون، الآية تشبيه لنفقة الكفار بزرع أهلكته ريح باردة فلم ينتفع به أصحابه، لأنه خلاص الزرع راح، فكذلك لا ينتفع الكفار بما ينفقون. وفي الكلام حذف تقديره: مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح، أي أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح. شوف الريح بتعمل إيه في النبات. وإنما احتاج لهذا لأن ما ينفقون ليس شبيها بالريح، إنما هو شبيه بالزرع الذي أكلته الريح. يبقى الصر البرد، هنا يقول صر أي برد، وبعضهم يقول برد شديد مميت لكل زرع. وطبعا تعلمون ان كلمة ريح في القرآن تستعمل للشر، اما كلمة الرياح تستعمل للخير. قال الله عز وجل: هنا حرث قوم ظلموا أنفسهم، أي عصوا الله فعاقبهم بإهلاك حرثهم. وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنفقين، المنفقين السلبيين يعني، مش حد كويس ده، أو لأصحاب الحرث، والأول أرجح لأن قوله أنفسهم يظلمون فعل حال فدل على أنه للحاضرين. ولذلك يعني زرع رجل من أهل الطائف زرعا، شوفوا يا جماعة التأثر بالآيات. وإحنا يا جماعة كده عايزين صح نسأل السؤال ده كل مجلس تفسير، إيه الآيات اللي بتطلع بتحاول تتغير بيها، وإيه الآيات اللي بتطلع بتدل غيرك أو تعلم غيرك إياها، اللي لابد يكون في بالك. عارفين يا جماعة تفسير الشيخ السعدي ده ما كانش تفسير، وما كان بيعمل كان بيكتب كده خواطر وجمع بيكتب، بعدين طب ما تعمل تفسير ويعني تنمق الكلام أكثر وتجمع بس، وراح كده وطلع تفسير السعد. عشان كده يعني خلي معاك كشكول تدبر فعلا، وكل بقى مجلس كل بقى انت بتقرأ كتاب تفسير كده اكتب دي أثرت فيك وفكر فيها عشان تمتصها كويس، وكرر المعاني دي على قلبك عشان فعلا تكون من أهل القرآن. وده شرف يا جماعة عالي جدا، الذين هم أهل الله وخاصته، ربنا جعلنا إياكم منهم يا رب. فهذا الرجل من أهل الطائف زرع زرعا، فلما بلغ أي الزرع أصابته آفة فاحترق، يقول بعضهم فدخلنا عليه نواسيه فبكى وقال والله ما عليه أبكي، ولكن سمعت الله تبارك وتعالى يقول كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته، فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة فذلك الذي أبكاني. سبحان الله. لذلك انتهى الأثر. لذلك المعاصي سبب المصائب، المعاصي سبب المصائب. غالب الناس اللي يعني أي حد عنده بلامة إلا ما رحم الله بيقعد يفكر في حاجات تانية، ما يقعدش يقول طب ما دي ذنوب وبتخلص في الدنيا أحسن هي تخلص هنا، أو إن أنا مش فرض على ربنا يعمل معي كذا، وإن أنا مش هقترح على ربنا سبحانه وتعالى. والله أعلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يقول ابن جزير رحمه الله بطانة من دونكم أي أولياء من غيركم، فالمعنى نهي عن استخلاص الكفار وموالاتهم. وقيل لعمر رضي الله عنه إن هنا رجلا من النصارى لا أحد أحسن خطا منه أفلا يكتب عنك، فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين. يا سلام، شوف يا جماعة عزة الإسلام والمسلمين. نعم لا نظلم غير المسلمين ولكن عزة. وسيدنا عمر يقول طب بس يكتب لك الكتابة دي جامعة حاجة فخمة يعني. سبحان الله. فقال إذن أتخذ بطانة من دون المؤمنين، وهذا خرج ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة في مصنفه. لا يلونكم خبالة أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. ودوا ما عنتم أي تمنوا ودهم العنت المضرة، أي تمنوا مضرتكم. وما مصدرية هذه الجملة التي قبلها صفة للبطانة أو استئناف، يعني هم صفتهم كده أو نبدأ بهم كده بالاستئناف. يعني قال الله عز وجل طبعا فوائد سريعة، إن هذه الآية نهي للمؤمنين عن موالاة الكافرين وجعلهم أخلاء. النبي قال لا تصاحب إلا مؤمنا، ويا جماعه الكلمه المشهوره دي حد يقولها اصل ده اخلاقه حلوه واحسن من المسلمين. لا مش احسن من المسلمين، حتى لو مسلم صاحب كبائر كبائر ده احسن من الكافر، وانت بتتاثر ليه بالمجتمع كده؟ يعني ده صاحب كبائر صح؟ اه صاحب كبائر. ده صاحب كفر، ده بيسب النبي بتاعك عليه الصلاه والسلام. يعني خلي بالك بس من الكلام انت بتقوله، يعني مهما بلغ ده مسلم، اخوك المسلم ده مش اخوك. فالله عز وجل يقول لا تتخذوا بطانه من دونكم. البطانه بكسر الباء اصلها داخل الثوب. شوف يعني يا جماعه ايه يعني اقرب حاجه منك داخل الثوب. فهنا البيان الالهي يعني شوف التصوير كان بيبين حال صديق الرجل اللي هو بيطلع على كل شؤونه، هو قريب جدا منه يعني من شده القرب. فربنا يقول لا الكفار ما تاخدهمش كده، تقعد بقى تقول له اسرارك والكلام ده لا مفيش. ليه طيب؟ اصل هم صفتهم غير كده، احنا من زي ما هم بيقولوا احنا نصدقهم. تمام؟ سبحان ربنا يقول ودوا ما عنتم، هم يودون كده، يودون اللي يدمروا بقى جيوشنا، اقتصادنا، معارفنا، ديننا، كل حاجه. سبحان الله. ولذلك قد بلت البغضاء من افواههم. طب ليه الافواه يا جماعه؟ ليه الافواه دون الالسنه؟ تخيل يا جماعه، يعني طبعا هنا مبالغه اكثر، يعني هنا التعبير هنا افضل من لو السنه، لان ده اشعار بان ما تلفظوا به من كلمات الكراهيه بتملا الافواه كانها طالعه كده من فمه كله، لا يستطيعون حبسها او امساكها. سبحان الله. والله عز وجل يقول في سورة البقرة مرت معنا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وانت تيجي تقول لا هو بيتمنى الخير لي، طب خلاص نصدق مين؟ طيب ده طبعا يا جماعة يكون طبعا التعامل عدل بلا شك وكويس وكل حاجة، لكن بالضوابط اللي زي كده بس. والأمر انت قلنا المسائل دي طرفين وسط، يمين خالص وشمال خالص. ولذلك الألسنة مغاريف القلوب. قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك لما انت تلاقي بقى ناس عمالة تطعن بقى في السنة وأبو هريرة والبخاري، طب ده اللي ظاهر بس، يا ترى قلبه ايه ده؟ ده احنا العفن بس اللي طالع على لسانه ده احنا شايفينه كده، فكيف بقى وما تخفي صدورهم اكبر. ولذلك ان كنتم تعقلون، ان يا جماعه بطانه السوء دي بتكون شديده الضرر على العقل. احيانا بتكون ربنا عافينا يعني حد بقى معاه صحبه سيئه، تقعد بقى تاخد قرارات او دايما ترجع بقى لواحد او صاحب سيء يقعد بقى يديك قرارات ياثر على عقلك اصلا، يعني النضج بتاعك والثبات بتاعك والتفكير الصحي والثبات النفسي والثبات الانفعالي مفيش. في بقى ناس بتدرك كده، وفي ناس بقى يقول لك لا اصل ده صاحبي وصديقي ومكمل معاه. الله المستعان. قال الله عز وجل ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، سبحان الله، وتؤمنون بالكتاب كله. يعني وانتم مع ذلك تؤمنون بالكتاب كله، واذا لقوكم قالوا امنا، واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. يقول ابن جزي وتؤمنون بالكتاب كله، اي بكل كتاب انزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرانكم. عضوا عليكم الأنامل عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. والأنامل جمع أنملة وأنملة بضم الميم وفتحها. سبحان الله. موتوا بغيظكم تقريع وإغاظة، وقيل دعاء. قال الله عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم. سبحان الله. والله يا جماعة آيات واضحة تماما. وإن تصبكم سيئة وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هنا طب دخول ابن الجزاء الأول إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدها، لا يضركم من الضير بمعنى الضر. وهنا طبعا العجب من محبة المؤمنين إياهم، أو يعني كل المسلمين، عشان الإسلام أقل من الإيمان، في نفس الحال هما بيبغضوا المسلمين، لا بيتقرب لي وبيحبه وبيطبل لي جدا، وأصلا بيبغضوا، هو عنده أصلا كافر بالمناسبة، يعني إحنا عندنا نصارح مكافرة جماعة زي بالنسبة لهم يعني. تمام، تيجي بقى بعض الدعاة الكيوت يقول لك لا احنا هيدخلوا الجنة معانا، سبحان الله. فالأصل يا جماعة ان المحبة بتجيب محبة، صح، لكن لو اختلفت المقاصد والاخلاق لا ما تجيبش محبة. انت بتحبه وهو اصلا بيكرهك، عشان هو فاهم على فكرة، يعني هو فاهم، سبحان الله. فانتبهوا يعني للامر ده. وكذلك نقول لكل من يكيد الاسلام واهله موتوا بغيظكم، يعني الله في سورة القصص يقول ولا عاقبة للمتقين. طيب ليه بقى ذكر الله سبحانه وتعالى المس مع الحسنة والإصابة مع السيئة؟ قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، في مس وفي إصابة. فقال بعض العلماء إن لإفادة إن المنافقين يسوءهم أو أهل الكتاب هنا وقوع أدنى مراتب إصابة الحسن المؤمنين، يعني أنت مسكوا أول بس حتى يعني مثلا اشترى تليفون، أي حاجة بسيطة يزعل تسوهم. طب وإن تصبكم مصيبة، الفرحة بقى دي لتمام إصابة السيئة المصيبة، يعني الشيء المصيب اللي فيه تمكين لك أصاب الهدف، فده سبحان الله يعني شدة العداوة يعني تدل على شدة العداوة منهم للمؤمنين بأبلغ التعبير، سبحان الله. والله قدم الصبر على التقوى وإن تصبروا وتتقوا. سبب التقديم إن الآيات في سياق بيان عداوة الكافرين والمنافقين، فناسب تقديم الصبر على أذاهم ثم التقوى بالتمسك بأمر الله في عدم موالتهم، يعني ما تقعدش بقى صابر صابر صابر فأنت تقول له طب ما احنا هندخل الجنة مع بعض وخلاص نعمل دين إبراهيم الجديد مع بعض، وبل اللي يقول على الكافر ده ممكن نكفره ما بيفهمش دين أصلا، سبحان الله. وزي الجماعة من يعني من صفات لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، سن تحصل له نعمة تدعي له بالبركة. طب حد عنده مصيبة وسيء لا تشمت، فدي صفة المؤمنين عكس الكفار المنافقين، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، نعوذ بالله. وقال إن الله بما يعملون محيط، المحيط سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء قدرة وأحاط بكل شيء رحمة وأحاط بكل شيء قهر كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول ابن جزي رحمه الله نزلت في غزوة أحد اللي هي وإذ غدوت من أهلك، وكان غدو رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال صبيحة يوم السبت وخرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكان قد شاور أصحابه قبل الصلاة. تبوئ المؤمنين أي تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، وقيل ذلك يوم الجمعة بعد الصلاة حين خرج من المدينة، وذلك ضعيف لأنه لا يقال غدوت فيما بعد الزوال إلا على المجاز، وقيل ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة حين شاور الناس، وذلك ضعيف لأنه لم يبوئ حينئذ المقاعد للقتال، إلا أن يراد أنه بوأهم بالتدبير حين المشاورة، يعني بيدبروا الأمر لما كان بيشاورهم عليه الصلاة والسلام. طبعا معروف طبعا غزوة أحد، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني شرحناه في من كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله في 4 دروس فوائد وعبر، أنصحكم تسمعوها وفضل الله أن اسقطتها على الواقع على اليوتيوب بفضل الله. طيب، فائدة هنا أو فوائد، طبعا في هذه الآية تبرئة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وإذ غدوت من أهلك، فهنا يعني غدا النبي صلى الله عليه وسلم من منزل عائشة رضي الله عنها، فمشى على رجليه إلى أحد، هذا قول مجاهد والواقدي، فدل هذا النص على أن عائشة كانت أهلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيد الطيبين عليه الصلاة والسلام، والله يقول والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وكذلك في تبوئ المؤمنين مقاعد القتال أي تنزلهم أو تنزلهم وترتبهم، يعني كل إنسان في مقعده اللاق به، وفيها أعظم مدح للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو اللي بيباشر تدبيرهم وإقامة كل إنسان منهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مقعده للقتال، وما ذاك إلا لكمال علمه عليه الصلاة والسلام ورأيه وسداد نظره وعلو همته وشجاعته الكاملة صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقول إن في الآية فيه فضل البكور، النبي كان يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، وقت الفجر ده يعني الذهن بيكون صافي، يعني يكون بقى مجلس علم لحفظ قرآن لحفظ حديث لحفظ متن فقهي أو عقلي أو غير ذلك، المهم يعني يكون في شغل ذهني كبير جدا، ويا بخت فعلا يا جماعة اللي يخلي ليه ساعتين دول ما يروحوش أبدا، ساعة الليل يعني قيام الليل مش شرط ساعة يعني هستندي يعني وقت، يعني طبعا لو زود فهو خير له، وقت الليل ووقت الفجر، يعني نفترض مثلا ساعة ونص الليل وجلسة الشروق ما شاء الله يخلص يوم أوراده جميل، واليوم بقى يشوف بقى الحاجات يعني ورد مثلا ورد القرآن خلاص في دول صلاة وتفسير وقراءة، والباقي بقى يشوف طلب العلم من دنيته وحياته كده، المهم يعني يرتب وقته، يعني المهم الساعتين دول لابد الإنسان، دول يا جماعة أعظم زاد الإنسان يتزود فيهم، لأن الحياة يعني الحياة ضخمة ومشاكلها وبلاءاتها والتعامل مع الناس بتستنزفك غصب عنك، بتقعد بقى تقعد قاعدة واحدة بس 6-7 ساعات بترجع ربنا عافينا يا رب. والآن بنشوف يا جماعة غالب الناس لما رحم الله تفكيرها بتكلم في ايه والناس بتفكر في ايه اصلا وايه اللي شغلها، فانت طب هتعمل ايه؟ طيب لازم بعض الحاجات لازم بتواجه، طب لو استطعت ان تبعد ده عسل ده جميل. طيب فبيقولوا يعني في فضل البكور والمبادرة بالعمل من اول النهار، وفيه العناية بتوديع الاهل عند الخروج للسفر، وفيه ايثار حق الله على حق من سواه، فإن العبد يعني يخرج من أحب الناس إليه إلى شيء تكرهه النفوس تقديما لما يحبه الله على ما تحبه نفوسهم. وكذلك من الفوائد إن العمل للدين يحتاج لتخطيط وتهيئة وتدبير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تقرب بهذا لربه صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش يلا جماعة نعمل دورة كده يلا بسم الله، طب هنعمل ايه، طب هتنزل كم يوم، طب يلا بسم الله نشوف، بيكون في عشوائية مش حلوة. كذلك في المتابعة في الدعوة الفردية او في الدعوة الجماعية تمام، او اي شيء وانسان يحتسب ده. طب هناخد 5 ساعات نشوف ايه افضل دورة نعملها في الفترة دي. ماشي، محتسبين الوقت ده. طب يا ترى هناخد تفسير صورة مثلا في الشهر ده، طب ايه طب افضل حاجة، طب نقعد نفكر كويس ونسأل محتسبين الوقت ده، ما ده عبادة، ده عبادة. فالسمع عن يصل لها بقى بتهون عليها كل حاجة. قال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. طائفتان منكم، يقول ابن جزي، هما بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. لما رأوا كثرة المشركين وقلة المسلمين هموا بالانصراف، فعصمهم الله ونهضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تفشلا، يعني أن تفشل. الفشل في البدن هو الإعياء، والفشل في الرأي هو العجز والحيرة أو الحيرة وفساد العزم، ده الفشل. والله وليهما، يقول أي ثبتهما سبحانه وتعالى. وقال جابر بن عبد الله: ما وددنا أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. سبحان الله. يعني يا جماعة، طبعا ربنا سبحانه وتعالى هنا لم يعين الطائفتين، تمام، ولم يصلح بهما سبحانه وتعالى، يعني من باب الستر، من باب الستر. كذلك يعني يجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك مع أصحاب الزلات. سيدنا في البخاري جابر بن عبد الله يقول: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. يعني الحمد لله أن هي نزلت، نحن عرفنا كده أن الله تولى أمرنا وثبتنا، وإلا كنا انصرفنا مع عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله في تلت الجيش لما انصرف، وعملوا خطة محكمة، يعني مش يطلع من بره، لا لا لا، يجي في النص يا جماعة مش مكمل معاكم. طب في ناس طب يقول لك: الله، ايه ده، طب ما يمكن هم صح. لا لا مش هم صح، طب بس المشركين اكتر، وهو اصلا قال كلام حلو كده، ولا تعرف انهم في لحن القول. لعنه الله والله. تخيل ده، انت بقى لم تقرأ في احد عمل حاجات كده، مش ممكن، سبحان الله. اسمعوا بس غزوة احد بقى في زاد المعاد. فاشتهد من الامر إن ده حصل لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فربنا بقى تولى كما قلت سيدنا جابر هنا، وثبت الطائفتين بني حارثة وبني سلمة. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بقدر إيمانك يكون توكلك، يعني بقدر الإيمان يكون التوكل. ومن توكل على الله لا يخيب الله أمله ولا يبطل الله سعيه سبحانه وتعالى. لكن حقق التوكل صح، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك أكرم الأكرمين. وإذا يا جماعة التوكل ده، عارفين إن شاء الله نعمل سلسلة تانية في أعمال القلوب إن شاء الله قريبا، بيخلي كده فيه سلام داخلي، سلام نفسي، خلاص مستقر، وده خلاص ما حصلش، بس متوكل صح، خلي بالك يعني ما يكونش توكل مدخول وخلاص واخد الأسباب، عندك سلام نفسي جميل جدا، لا إحباط ولا اكتئاب ولا تشاؤم، ولا تقعد تبكي على لبن المسكوب، ولا تخاصم الناس، ولا دعم، خلاص. بس ما يكونش بقى في ضجيج الأفكار ولا الاستنزاف الطاقة اللي بقى يعني ربنا عافينا، رب حد ممكن من كلمة تلاقيه اتفصل، وإيه يا عم يعني انت شوية كده معلش يعني. طب ليه؟ ايوه عارفين احنا بشر وبنتأثر، بس ليه كده يعني؟ انت اعلى، قلنا لا تخف انك انت الاعلى. طيب قال الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول ابن جزي رحمه الله: تذكير بنصر الله لهم يوم بدر لتقوى قلوبهم، وأنتم أذلة، هذه الذلة هي قلة عددهم وضعف عددهم، يعني لا عد ولا عتاد سبحان الله. كانوا يوم بدر 313 رجلا، ولم يكن لهم إلا فرس واحد، وكان المشركون ما بين 900 و1000، وكان معهم 100 فرس، فقتل من المشركين 70 وأسر منهم 70 وانهزم سائرهم. سبحان الله. لعلكم تشكرون متعلق بنصركم أو فاتقوا، والأول أظهر، يعني نصركم عشان تشكر لعلكم تشكرون، أو فاتقوا لعلكم تشكروا، زي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى للعبادة، ولا خلقكم خلقكم لتتقوا، ولا تعبدوا لتتقوا. بتكلم هذه في المصباح المنير، يعني مش من التفصيل بفضل الله. من الفوائد أن ربنا سبحانه وتعالى قد ينصرك، وقد عدمت كل أسباب النصر سبحان الله، وقد تخذل ومعك كل دواعي النصر. لأنه في تدبيره ما يصلحك سبحانه وتعالى. وكذلك إن أحرى ما يستجاب للدعاء ويحقق النصر لما تعلن الافتقار لله سبحانه، تقول له كده يا رب فعلا ما فيش حاجة قدامي، خلاص كل الطرق هي ده يا جماعة كده، يأتي هنا النصر. ولذلك النبي كان بيعمل ايه في أحد؟ شوف بقى مناجات النبي صلى الله عليه وسلم لربنا. سيدنا أبو بكر يصبر يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، سبحان الله، ومع أنه النبي والدعاء صلى الله عليه وسلم بنعمل يا جماعة احنا الدعاء اللي هو مثلا يعني استغفر الله، بترفع ايدك كم ساعة في اليوم او كم نص ساعة في اليوم او ايه، لا او اوقات كثيرة مع بعض في لو جمعتها كده، طب ما ليكش اي طلبات، طب ما ليكش اي حوائج، طب ايه، طيب الليل ايه الاخبار، اوقات الاجابة، السجود محضر فعلا ومستحضر المعاني القلبية، ولا بقى انا فاضي والله انت السجود، طب بص يلا ربنا تنفذ حسب وعطينا عذاب النار، طب والله انا فاضي هات اي كده اذا. فجماعة لابد ان احنا نعامل الدعاء معاملة مختلفة عشان ناخد ثمرة الدعاء، فضلا طبعا عن حضور القلب، فضلا عن عدم اجابة الاسباب المنع من اجابة الدعاء وغير ذلك. فممكن بقى تسمعوا اسرار الدعاء، وشرحنا بقى يعني غالب ادعية النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات الربانية بفضل الله. طيب يبقى كده، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. يقول إذ تقول المؤمنين، كان هذا القول يوم بدر، يوم بدر وقيل يوم أحد، فالعامل في إذ على الأول محذوف، وعلى الثاني هي بدر من وإذ غدوت، محذوف لأن الكلام على بدر يوم بدر. طب الثانية وإذ غدوت إذ تقول المؤمنين، طب إذ غدوت دي أحد، يبقى تكون على أحد معنا جماعة كده. ألن يكفيكم، تقرير جوابه بلى، وإنما جاوب المتكلم لصحة الأمر وبيانه كقوله قل من رب السماوات والأرض قل الله. يا جماعة أحيانا القرآن يعني يكون فيه خطاب للمشركين، يسألوا السؤال وما يخليش يرد، يرد له هو، معانا كده ولا لا؟ ولذلك كل من اكثر الايات سوره، اكثر سوره تم يعني ذكر فيها قل سوره الانعام. فتخيل كده مثلا كل لمن سوره الانعام، كل من ما في السماوات، كل من ما في السماوات والارض كل الله على طول، انت ترد كتب على نفسه الرحمه كل فترد على طول انت، فما تدوش فرصة. طبعا على حسب السياق وعلى حسب الصورة، ودي من عظمة القرآن سبحان الله. فاشتهد هنا عن نفس المعنى، استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة المنزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ويأتوكم من فورهم، الضمير للمشركين، والفور السرعة أي من ساعتهم، وقيل المعنى من سفرهم هذا، بمعنى بلى يكفيكم هذا المدد. وفي بشارة أخرى، إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا الله سبحانه وتعالى يأتي كفار مكة على الفور مسرعين لقتالكم. ليه؟ يظنون أنهم يستأصلونكم، فإن الله يمدكم 5000 من الملائكة مسومين، أي قد أعلموا أنفسهم وخيولهم بعلامات واضحات. سبحان الله. وهنا من الآيات، بص كده يا جماعة، مدد الرب على قدر صبر العبد. تاني، مدد الرب على قدر صبر العبد. بل إن تصبروا وتتقوا، صبر يؤتوكم فورهم، هذا يمددكم. المدد فجماعة، الصبر دي عبادة. يعني أنت الآن صبر على أوجاع وعلى بلاءات وعلى ضغوطات وعلى مشاكل، صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الطاعة، صبر على حضور المجلس العلم، صبر على الكتاب، صبر على فتح المصحف، الصبر عن المعصية، دي عبادة، يعني دي حسنات. تمام؟ سبحان الله. شو في المجلس الآن والملائكة بتكتب، بتقعد تفكر في كده، تحب العمل وتستحضر فيه نوايا أكثر فتفرح بيه أكثر. وخلي بالك الصبر وحده لا يكفي، حتى يعني أنا عايز أقول بس، حتى في النصر، في النصر بقى على الكفار بقى والغزوات والجهاد في سبيل الله، الصبر وحده لا يكفي لاستجلاب المدد الرباني، يعني لابد من تقوى. طب ليه؟ طيب لأن العدو قد يكون معاه مثل الصبر أيضا، فلما حتى لو تساوى الصبران فالبقاء للأتقى، أو الغلبة للأتقى مش للأقوى في الحروب، لا احنا ما بنحسبهاش كده يا جماعة، هم أكتر منا، فلا ما فيش الكلام ده بفضل الله سبحانه وتعالى، ودونكم التاريخ بقى والغزوات والفتوحات وغير ذلك. وبرضو فايدة تانية، ان لابد يعني بيّن هنا سبحانه وتعالى ان مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة. تخيل يعني انسان فقير جدا الى فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال الله عز وجل هنا، قال ابن جزي ب5000 بأكثر من العدد الذي يكفيكم ليزيد ذلك في قوتكم. شوف يا جماعة تدبير ربنا لدينه سبحانه وتعالى. فإن كان هذا يوم بدر فقد قاتلت فيه الملائكة، دي واضحة. وإن كان يوم أحد فقد شرط قوله إن تصبروا وتتقوا، فلما خالفوا الشرط لم تنزل الملائكة. سبحان الله. مسومين بفتح الواو وكسرها أيضا، يعني بفتح الواو وكسرها، مسومين ومسومين، يقول أي معلمين أو معلنين أنفسهم أو خيلهم. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء، إلا جبريل فإنه كانت عمامته صفراء عليهم السلام، وقيل كانوا بعمائم صفر، وكانت خيلهم مجزوزة الأذناب، الذنب الدل، وقيل كانوا على خيل بلق. قال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعله، الضمير عاد على الإنزال أو الإمداد، ولتطمئن معطوف على بشرى لأنه هذا الفعل بتأويل المصدر، وقيل يتعلق بفعل مضمر يدل عليه جعله. وسبحان الله يا جماعة، إن وما النصر إلا من عند الله، إن بص يعني هنا كل ده وما النصر إلا من عند الله، يعني مش من عند نفسك ولا أنت هتنصر الدين ولا، كله من عند الله سبحانه وتعالى. فيكون يعني طلبه من الله سبحانه وتعالى وحده فقط. تمام؟ فكما قال الله عز وجل في سورة محمد إن تنصروا الله ينصركم. اللهم عجل نصر المؤمنين يا رب العالمين. قال الله عز وجل ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله، أي ليقطع، أو بقوله وما النصر إلا من عند الله ليقطع. طب إيه الآية؟ أي وكان نصر الله لكم، أو لقد نصركم الله، أو وما النصر على القولين، أي ليهلك أو ليهلك فريقا من الكفار بالقتل، ومن نجا منهم من القتل أو يكبتهم رجع حزينا قد ضاقت عليه نفسه، يظهر عليه الخزي والعار. طب إيه الكبت؟ إيه الكبت؟ الكبت هو الإخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والإذلال، ده الكبت، يشمل كل ده، إخزاء وإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والإذلال. طب الخيبة؟ إيه الخيبة؟ أقول لك خائب الرجاء. الخيبة هي الحرمان، تمام؟ طيب والفرق بين الخيبة واليأس؟ إن الخيبة، الله المستعان، يعني مصطلحات غريبة، يعني أتكلم هنا جت الخيبة، يعني جت الخيبة، الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، يعني هو بيكون حاطط أمل عالي خالص، بعدين يروح يقول له إيه الأخبار جت الخيبة، طب ليه كده، طب يعني صلى على النبي بس. فالخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، أما اليأس فإنه قد يكون قبل الأمل، يعني مفيش أمل ولا حاجة وهو يأسان أصلا. طب يا عمي أسأل يعني، طب بعدها تبقى خيبة دي ماشي، فاليأس بيكون قبله، فيوم أصعب الخيبة ولا اليأس يا جماعة؟ تفضلوا كده فدونا الناس ما شاء الله مركزة معنا، الخيبة أشد ولا اليأس؟ بسم الله، الخيبة ولا اليأس أشد؟ طب بصوا يا جماعة كأن أنا ملتج بأسلوبي، الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل، وأما اليأس فإنه يكون قبل الأمل. أنا كأن ملتج حاجة، يعني بلاش التطش بتاعي، خلينا كده أهل اللغة يقولون كده. خذوا راحتكم يا جماعة، مش معنى كده إن في ناس كتبت اليأس في البداية وبكلامها غلط، يعني أنتوا براحتكم، أنتوا شايفين يا جماعة، حد يكون معشم نفسه وبعدين يحبط، وحد من البداية محبط أصلا. طيب الظاهر أنتوا يعني كاتبين الإجابة الغلط عشان تيأسوا، فنطبق ده عملي، يعني ده واضح يعني. طيب ما شاء الله. طيب صلوا على النبي يا جماعة كده، اللي أنتوا عملتوه ده بالضبط، في ناس حط أمل إن هي جابتها صح، ببصوا كده، لا يا جماعة الخيبة أشد طبعا وقعا على النفس، انت الآن كان نفسك تطلع صح وطلعت طبعا يا جماعة كنا متعلم يعني، فطلعت غلط، بخلاف انك انت من البداية وانا مش عارف ويأسان من الإجابة، ولا حطت لنفسك أمل ولا هدف ولا حاجة والدنيا تمام. مثال واحد ماشي مشوار كده مثلا، قالوا له فيه 10,000 جنيه مثلا مرمين في الأرض، فرايح بقى وفرحان وكده، هوب راح ليه الشنطة أكرمكم الله حيوان خدها كده وجري، يا الحسرة وخيبة. لكن هو أصلا يقول لك يا عم ولا أنا كده كده يا عم أصلا مش عايز أروح يا عم خلاص، ده يأسان من البداية، فالحد يشوف هدف قدامه وراح منه ده خيبة. ربنا يا جماعة عفنا من الكتاب والحاجات دي كلها، احنا بس عشان أقول لكم يعني الآية دي المعنى بيكون إزاي، ده بقى كان يكون بقى في قلوب الكفار فينقلبوا خائبين، هنروح بقى نستأصل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا ما حصلش، سينقلبوا خائبين، فيظهر عليهم الخزي والعار، ده اللي ينجو منه من القتل. تقرأ بقى السيرة كده فعلا تستمتع، يعني اللي ما بدأش في السيرة يبدأ في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكتب ممكن كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، ده اختصار لحق المختوم، اللي خلصه يدخل على حق المختوم مثلا، جميل يعني، هذا الحبيب يا محب الشيخ أبو بكر الجزائري، جميل. المهم يعني السيرة طبعا بتعلم حاجات كتيرة جدا، وإحنا فضلا يعني بدأنا في الرحاق المختوم لكن توقفنا فترة، إن شاء الله نستكمل بإذن الله قريبا. ثم قال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال ابن جزي ليس لك جملة اعتراض بين المعطوفين، ونزلت لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على أحياء من العرب فترك الدعاء عليهم، يعني دعا فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني لا تدعوا فترك الدعاء عليهم خلاص. أو يتوب معناه يسلمون. الفائدة الأولى ممكن أخطط في كتاب تفسير ينفع بس يعني ماشي ينفع هو حكم شرعي نعم، لأنه أصلا ده بس مش مصحف، يعني امرأة حائض واحد محدث مش متوضى ينفع يمسكه، ده مش مصحف يعني، ده ما نقولش ده مصحف تمام. لكن طبعا بلا شك الإنسان كل ما يعني يكون متطهر ده أفضل، يعني ده يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. طيب الآية هنا ليس لك من الأمر شيء. شوف يا جماعة الآية وماذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. في الآية ما يدل على أن اختيار الله سبحانه وتعالى غالب على اختيار العباد، وإن العبد يعني وإن ارتفعت درجته وعلى قدره قد يختار شيئا وتكون الخيرة والمصلحة في غيره. سبحان الله، تخيل، وده النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، فغيره من باب يعني من باب أولى. فطبعا فيها يعني رد على من تعلق بالأنبياء أو بالأولياء أو الصالحين أو وده شرك، التعلق الشركي، يروح بقى يدعو غير الله، يطلب منه قضاء الحوائج، يا فلان اشفي لي بنتي، يا فلان اشفي لي ابني، يا فلان بنتي في ثانوية عامة نجحالي. سبحان الله، ده يعني نقص في العقل اصلا خلاص. فإلهي يكون مثقال ذرة. حتى النبي لا يجوز دعاءه، ما ينفعش اروح اقول يا رسول الله، ده يا رسول الله ارزقني وظيفة، يعني سبحان الله. فالشاهد ليس لك من الأمر شيء. كذلك إن مكان النصر وزمان النصر ليس لك وإن كنت نبيا. شوف المعنى. الشيخ السعدي يقول إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على مصالحهم، وإنما الأمر لله الذي هو الذي يدبر الأمور ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. انتهى كلامه. لذلك مهما كان حجم تضحياتك فالأمر كله لله. تقولش أصلا بدعو وعملت كذا ومحضرش الدرس غير كذا، ما أنت ليس لك من الأمر شيء برضو. احنا هنرجع تاني للآية، ده الآية تخيل ربنا يقول للنبي فكيف بنا نحن. طب والله مش ترجو ذلك نعم، لكن يا جماعة مش هد الدرس. ليه؟ لأن لازم يحضر لي 10، لكن لو حضر لي 9 مش هد الدرس. وإذا ليس لك من الأمر شيء برضو. يا جماعة لا يعبد هواه، تمام؟ احنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المسلمون مخاطبون بذلك، نحن ننقذ الناس من النار بس لا نحكم على الناس برضو. يعني فلان ده انا رأيي او من امري انه يدخل، ما لناش علاقة بكده، الا لو هو مات على الكفر خلاص، دي يعني واضحة تمام. او يتوب عليهم، فسألوا الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا. قال الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. إن شاء الله نقف على بداية الربع بإذن الله عشان الوقت. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بالمناسبة في فائدة في الآية دي يعني جميلة كده، إن في القرآن الكريم قدم سبحانه وتعالى المغفرة 4 مرات، يعني يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني في سورة البقرة وفي سورة آل عمران هنا وفي سورة ايه يا جماعة، في سورة تانيين حد يجيبهم كده، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نشوف ما شاء الله في ناس بتكتب، الله يبارك. ها الفتح والتانية يا جماعة، حفظوا القرآن بسم الله. اكتبوا يا جماعة السورة بس، في ناس بتكتب كله ده، احنا مش عايزين الآية، عايزين سهلة يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، عايزين في آية كده الفتح والبقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران والفتح. ما شاء الله أحسنتم. المائدة. يبقى إذن كده في أربع آيات. البقرة، استغفر الله أربع مرات، البقرة وآل عمران والمائدة والفتح. تم تقديم المغفرة، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. لكن نجد أن الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية رقم 40 لما ذكر الحدود والقصاص والسرقة يعني هذا عذاب لمقترفيها، قدم العذاب فقال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. تمام؟ يعني يا جماعة الأصل تقديم المغفرة على العذاب، مش كده؟ ده معظم الآيات هنا اللي احنا ذكرناها كلها يعني. لا، فده ترغيبا للمطيعين ويؤخر العذاب تحذيرا من المعصية. لكن في آية المائدة قدم العذاب، لأن الكلام في البداية كان على عذاب ثم على مغفرة. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء. ودائما كل ما تقرأ لله ما في السماوات، كل حاجة ملك ربنا، وكل حاجة في الأرض، كل حاجة في العالم كله أصلا، فلا تعلق قلبك إلا به سبحانه وتعالى. يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعوذ بالله من الربا. موضعين في المائدة، صح يا جماعة موضعين في المائدة، واحدة من ضمن الأربعة وواحدة اللي هي آية 40 اللي هي يعذب من يشاء ويغفر من يشاء، صح كده؟ جزاكم الله خير. أكيد يا جماعة واضحة يعني، مش هنقول واحدة في الاثنين. تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يقول ابن جزي رحمه الله كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام. طب مش معايا يدفع النهاردة، خلاص مش مشكلة حبيبي عادي، احنا زي بعض وبشر مع بعض خلاص، بس تقضي ام تربي؟ تقضي الان؟ لا خلاص تربي، مش مشكلة عادي. حتى ما بقى فوائد بقى، حاجات ادارية، حاجات حبش سكنات، هي ربا انت عارف كده خلاص تدفع. لو ما دفعتش في خلال 20 يوم هينسميها والله نشرب قهوة، فبدل ما بتدفع 2000 يبقوا 4، يبقوا يا سيدي 2500. طب اتأخر شهر تاني مفيش أي مشكلة عادي، يبقى 3000 أضعاف مضاعفة. طب يعني ينفع أكل الربا مش أضعاف مضاعفة؟ لا، الآية خالت مخرج الغالب. تمام. وارجعوا بقى لتفسير آية الربا في سورة البقرة، آية الربا في سورة البقرة افضل اتكلمنا عن ذلك، والربا كذلك في منار السبيل ومنهج السالكين. غرم التأخير، أحسنت، صح كده. يبقى أضعافا مضاعفة ليس معناها إباحة الربا بغير مضاعفة، وإنما هي وصف لواقع الحال الذي كانوا عليه، اللي هي تقضي أم تربي، براحتك تقضي أم تربي، اسمها كده. ولذلك سبحان الله يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار. شوف يا جماعة آيات الربا، طب اتق ربنا ما فيش، طب اتق النار. ولذلك إن لم يمنعك عن الربا تعظيم الله وتقواه فإنها النار. شوف يا جماعة، واحد بتقول له ربنا بيقول كذا، طب بس الشيخ فلاني قال كذا، وعارف والله العظيم بيكون عارف، هو مش مقتنع أصلا بكذا، أقسم بالله هو عارف أصلا، يقول لك ارميها في الرابع تعالى ومطلع سالم. يا سلام، طب يا اخي سبحان الله العظيم، ربنا عافينا رب من الاهواء والله. طب رب، طب النار، واتقوا النار. طب اذا كان يا جماعه اللي بيحصل ده مش ربا، امال خلاص كان في ربا وبعضهم فعلا ترك، قال كده ما فيش ربا ابدا. ما شاء الله سبحان الله العظيم. اسمعوا بس بقى درس الربا في سوره البقره عشان يعني وقت الدرس هنا. ولذلك اقتران المال يا جماعه في كثير جدا في آيات القران. اقتران المال بالنار بيدعو للتأمل، يخليك فعلا تفكر. يعني شوف هنا لا تأكلوا الربا واتقوا النار، إلى أن قال واتقوا النار. وفي سورة الهمزة ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، أدي في نار. عشان جماعة المال فتنة أمتي المال كما قال عليه الصلاة والسلام، وفي سورة المثل ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، في نار برضو. فزي جماعة أمر المال ده مهم، شوف بقى مصدر مالك، والأخت بقى تشوف إيه مصدر اللي هيتجوزها، والزوجة تشوف إيه مصدر مال زوجها، تمام؟ يعني كده سبحان الله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، سبحان الله. يعني بعضهم يقول هنا تعريض واضح بوعيد آكل الربا. طب هي واتقوا النار التي أعدت لأكل الربا مثلا، لا للكافرين، فهو يعني خوف آكل الربا والمؤمنين بالنار اللي ربنا أعدها للكافرين عشان ربنا يردعهم ويمنعهم عن أكل الحرام ويحثهم على التوبة. شوف يقول سبحان الله، والله يا جماعة آيات ترعب، آيات ترعب فعلا، سبحان الله. طب حد يقول ايه علاقة ده اصلا بغزوة احد؟ يعني احنا فيه فايدة طبعا ان شاء الله يتمعنا في المصباح المنير بشكل اكبر، ان هنا استهلت الايات هنا بمسألة الربا، لان اللي كان سبب في هزيمة الجيش او في هزيمة احد او عدم النصر في معركة احد، ان بعضهم احبوا المال الزائد وطمعوا في الغنيمة، والغنيمة ده مال زائد، والربا فيه مطمع او فيه طمع في مال زائد، يعني مش حقد. فربنا عز وجل اراد ان يوضح بقى الاثار السائل التعامل بالربا اللي هو فيه طمع يعني، تمام؟ بس فانما صلى لهم لا تنزلوا ولو رايتمونا تخطفنا الطير، ما تنزلوش. وتنزل اي منكم من يريد الدنيا، يعني بعض اصحاب النبي كان في قلب حب دنيا، نعم بنص القران ربنا اللي اخبرنا بكده. طب اكل الربا في قلبه ما فيش دنيا، يا سلام، ما الايات واضحه سبحان الله. فمحتاجين يا جماعه فعلا يعني نهتم بالامر ده ونذكر الناس، وربنا يكرمك والله العظيم كلام الحق عليه نور فعلا. يعني انت تقول له حرام حرام كبير، لا بلاش، انت بص اللي بص يقول رسول الله، واديله كده اربع خمس احاديث بس تحفظهم كويس كده ان شاء الله، وكم ايه وسيقوا بس الكلام نور، بيعمل له صدمة، عارفين الصدمة الكهربائية كده بتكهرب. لكن انت احيانا تقول يا اخي لازم تصلي والصلاة، ماشي الكلام حلو، بس اقول لك يا اخي اقول لك بقى خمس ست حديث في الصلاة ترغيب او ترهيب، دي بتأثر بلا شك، كلام ربنا نور فطرة يا جماعة بتتأثر بكده، الا بقى من يعني طمس الله على قلبه، وان كان دي احيانا تعمل نكاية بسيطة مع كثرة التكرار تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى يعني بالخير. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في واتقوا النار التي أعدت للكافرين قال هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه. متخيلين يا جماعة المعنى؟ أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه. سبحان الله، فنعوذ بالله من النار وحال أهل النار. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، الله أكبر. هنا بهذه الآية ختم الله آيات الربا في آل عمران. فلا تعجب إذا رأيت آكل الربا وقد فقد الرحمة في نفسه، هو جماعة ما بيرحمش نفسه أصلا، تقول أنت هتلقى الله بكده، أنت عارف وأنت طالع. اسمعوا بس يا جماعة درس سورة البقرة عشان أجل يعني ابن عباس يقول كده، اللي طالع ده من القبر الملائكة تديله حرب، تقول له يلا روح حارب، يحارب مين؟ حارب ربنا، ما هي حرب فأذنه بحرب من الله ورسوله سبحان الله. فده جماعة حارب نفسه، حارب الرحمة لنفسه أولا، ده ما بيرحمش نفسه، تمام؟ أكل الربا. وكذلك حرم الاستقرار في بيته وأسرته، لا بقى مشاكل، حبس مراته، في كده جفاء، في بعد، مشاكل أسرية، أمراض نفسية، قطعة رحم، ومحق البركة سبحان الله. أكل مال حرام بقى بيجيب مال، بيجيب مال ومعارفه تزيد، وأعظم نعوذ بالله الربا بقى والسحت والرشاوة وغير ذلك. وأطيعوا الله والرسول، يبقى إنك أنت تطيع ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام ترحم، دي من أكبر أسباب الرحمة، ترحم نفسك وحتى اللي معك يشعر منك بالرحمة خلاص وغير ذلك. فإذا ما نتعجبش يا جماعة الآن إن غالب البيوت غالب البيوت فيه مشاكل، منها مش كله طبعا، في ربا تمام، والغالب الثاني بعد عن الدين، والغالب الثالث معاصي السر، والحاجه الرابعه ما فيش حقوق، لا عارفين بقى حق الزوج ولا حق الزوجه، والحاجه الخامسه العناد، والحاجه اللي مش عارف 50 التأثر بقى بالنسويه، والحاجه اللي كده انت عبد عندي لازم يلا اعمل اكل وما تكلميش معايا ابدا وانا الراجل هنا، حاجات محتاجه طبعا اصلاح شامل، محتاجه توعيه فعلا في المجتمع. ربنا يصلح قلوبنا يا رب. ففعلا لن تستجلب رحمه الله باعظم من طاعه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طب ازاي اطيعوا الله والرسول؟ طاعه الله سبحانه وتعالى والرسول ازاي؟ القران والسنه فهم السلف. شوف يا جماعه دينا الان في درس ما شاء الله كل ايه بستان، تدخل بقى بستان ده وبستان هنا وبستان هنا وناخد حاجه من هنا وحاجه من هنا، ما شاء الله كثر التكرار المعاني دي على القلب وامتصاصها وتطبيقها ما شاء الله. ربنا يا رب يجعل هذه المجالس حجه لنا لا علينا، واجمعنا واياكم على النبي محمد في الفردوس الاعلى من الجنه. نستكمل ان شاء الله المره القادمه، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها سماوات الارض وعده للمتقين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.